السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه رياض الصالحين، قال في كتاب الأمور المنهي عنها في باب ما يقول ويفعله من ارتكب منهيا عنه، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يذكر فيه نبينا عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا غلط وقال لإنسان أو حلف بيمين فقال واللات والعزى، أو حلف بأي مخلوق، فإنه يجب عليه مع الاستغفار أن يقول لا إله إلا الله، لأن الحلف بغير الله شرك، والشرك إنما يكون إزالته والبراءة منه بتوحيد الله وإفراده بالعبادة، والأساس في ذلك لا إله إلا الله. فمعروف أن اللات والعزى من الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله، فلو غلط وحلف بها أو بأي مخلوق فإنه عليه أن يسترجع وأن يتوب وأن يكفر عن هذه الكلمة بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. ومن المعلوم أن القمار من أكبر المحرمات التي يكتسب عن طريقه المال، فهو الميسر الذي حرمه الله في كتابه. فإذا غلط الإنسان وقال لأخي تعال أقامرك، يعني ألعب معك القمار، فليرجع وليتوب وليستغفر، وكفارة ذلك أيضا الصدقة بشيء من المال مع التوبة والاستغفار. فعلى هذا يجب على الإنسان أن يحاسب نفسه عن الكلام الذي يريد أن يتكلم به، وأن يعرف قبل أن ينطق حتى لا يقع في محرم. وكل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. فالإنسان قد يغلط وينطق بكلمة ولو لم يردها، ولكن عليه أن يستغفر الله منها وأن يؤدي كفارتها، سواء من الاستغفار فقط أو من الاستغفار وشيء من المال. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب المنثورات والملح. قال: باب المنثورات والملح. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال:

ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. الحديث متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث كما سمعنا حديث صحيحة ثابتة النقل وليس فيها خطأ، لأنها مروية بأسانيد صحيحة كما سمعنا، وليس عندي زيادة في ذلك. لكن نبينا عليه الصلاة والسلام حينما ذكر هذه الأحاديث إنما أراد أن نأخذ حذرنا من جميع الدجالين، وأن نستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقد أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى أن ندعو في صلاتنا في التشهد فنقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، فإنه كما سمعنا فتنة وبلية ومحنة. إذا لم يكن الإنسان ثابتا في دينه قويا في إيمانه فإنه قد يهلك مع الهالكين، يغتر بما يرى من العجائب، معه جنة ولا نار. فإذا هدد الإنسان وخالفه ألقاه فيما يرى الناس أنها نار، والصحيح أنها هي جنة، لأن جنته نار وناره جنة. فالذي يثبته الله لا يشك في كذبه وأنه الفتنة التي نبهنا عليها النبي عليه الصلاة والسلام وبينه لنا ووصفه لنا. كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما هو أخوف عندي عليكم من المسيح الدجال، ألا أخبركم أو ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. فهذا أيضا من الفتنة، كون الإنسان والعياذ بالله يفتن في دينه، يحسن عبادته ويزينها من أجل نظر الناس إليه ليمدحوه ويثنوا عليه فيبطل عمله من حيث لا يشاء. أما الدجال فكما قال عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه آخر الأنبياء وأمته آخر الأمم وصفه بوصف ما وصفه نبي قبله لأمته. ولما رأى شدة خوفهم منه قال عليه الصلاة والسلام إن يظهروا أنا فيكم فأنا حجيج، وإلا فامرؤ، يعني كل امرئ حجيج نفسه. فليأخذ الإنسان حذره وأن يستعيذ بالله من شره، وإذا رأيته لو ابتليت به فاقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنه لا يضرك. وقد ثبت أيضا أن شاب من أهل المدينة يخرج فينادي يقول أيها الناس هذا الدجال الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، ويحثهم على الثبات. وهذا الشاب يتعرض إلى أذية من هذا الخبيث الظالم وهذا الفتنة فيعذبه، ومن جملة تعذيبه أنه يقطعه نصفين، وهذا من جملة الفتنة. فيأمره فيقوم حيا يعني بإذن الله، لكن فيما يظهر للناس الذين قد يضعف مالهم يظنون أنه هو الذي أحياه، والحقيقة أنه لا يملك شيء ولكن فتنة، فيدعوه أيضا لأن يتبعه أو يؤمن به، فيقول ما ازددت بك إلا كفرا بك، يعني وإيمانا بالله وثباتا على ما أنا عليه من الإيمان وتكذيبا بك. فعند ذلك أيضا من الفتن التي تجري على يديه كثرة الأموال، خصب الأرض لمن يطيعه ويصدقه، فإنه يأمر السماء فتمطر، يعني بإذن الله، لكن الإنسان المفتون يعتقد بأنها أمطرت بأمره، وتكون أرضهم مخصبة وتعود عليهم سارحتهم، يعني بهائمهم سمينة ومليئة ضروعها باللبن، وتكثر عندهم الخيرات، وهذا من باب الفتنة. فإذا اغتروا به وصدقوه وقبلوا منه أعطوا من الدنيا، ولكن عاقبتهم سيئة. وأما الناس الآخرون الذين يحاربونه ويكذبونه ويردون عليه قوله، فإنهم لا يمطرون وتصبح أرضهم مجربة، وهذا امتحان وابتلاء، هل يبقوا على دينهم وتكذيبهم لهذا العدو أو ينصرفوا. هذا الدجال كما عرفنا يمكث في الأرض 40 يوما، أول أيامه كالسنة ثم كالشهر ثم كالأسبوع ثم بقية أيامه كأيامكم. فتحيروا في شأن الصلاة، قالوا يا رسول الله اليوم الذي كالسنة يعني والذي كالشهر والذي كالأسبوع هل تكفينا فيه صلاة واحدة إلى 5 صلوات؟ قال لا، اقدروا لها، يعني القدر عندنا الآن معروف 24 ساعة، كل 24 ساعة فيها 5 صلوات. وقد ورد أيضا أن الناس يعلمون به إذا خرج في ساعة واحدة، وهذا من علامات النبوة، يشير والله أعلم إلى هذه الاتصالات السريعة التي اكتشفت وصارت الآن معروفة عند الناس، أن الخبر ينتشر في لحظة واحدة. من حكمة الله أن الدجال لا يقتله إلا عيسى بن مريم عليه السلام. إذا انتهى سائحا في الأرض رجع إلى الشام، ويكون عيسى قد نزل بأمر الله كما سمعنا، ينزل عند أو على المنارة البيضاء في دمشق، وجاء في الحديث أنه حينما ينزل عليه السلام بين ملكين تكون قد الصلاة قد حضرت، فيتأخر الإمام ليتقدم نبي الله عيسى عليه السلام، فهو من علامات الساعة الكبرى أيضا. فيقول عيسى إنها لك أقيمت، يعني يقول الإمام أنت الذي تصلي لأنه أقيمت لك وأنت الذي تصلي. فبينما هم كذلك إذ جاء المسيح الدجال، فإذا شم رائحة عيسى عليه السلام ذاب كما يذوب الملح بالماء. لكن من حكمة الله أن الله قد كتب قتله وهلاكه على يد عيسى، فيضربه بالحربة فيقتله. الدجال من علامات الساعة الكبرى العشر التي إذا خرجت تتابعت، ومنها عيسى بن مريم عليه السلام كذلك، وخروج يأجوج وماجوج كذلك من العلامات الكبرى، والذي وسمعنا الحديث فيهم حينما يخرجون وهم أفسق الناس وأفسد الناس وأشد الناس كفرا وأشدهم فسادا، ما يمرون على ماء إلا شربوه، فيمر آخرهم وقد مر أولهم على البحيرة فشربوها، فيقول قد كان في هذه ماء، يعني أنه لم يجدوا فيها ماء هم الأولون شربوها. هؤلاء مفسدون ويؤذون الناس، فيدعو عليهم عيسى بن مريم عليه السلام فيهلكون، لكن الأرض تصاب بالنتن لكثرتهم وانتشارهم في الأرض، فيدعو عبد الله عيسى عليه السلام ربه فيرسل طيرا كما سمعنا كبيرة فتحمل أجسادهم إلى حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا فيتغسل الأرض فتنبت بعد ذلك الأرض وتخرج خيراتها وثمراتها، وينتشر العدل والأمن، حتى ورد أن الصبيان يلعبون بالحيات بين بأيديهم لا تضرهم، والذئب يرعى يمشي مع الغنم لا يضرها ولا يعتدي عليها، والثمار تعظم كما سمعتم، حتى أن الطائفة من الناس يأكلون من الرمانة الواحدة ويستظلون بقحفها، يعني قشر الرمانة يستظلون به من كبره. كل ذلك بأمر العزيز الحكيم الذي إذا أراد أمره قال كن فيكون. المسيح الدجال ورد أنه مولود وموجود في الأرض، ورد في حديث تميم الداري كان نصرانيا، ذكر قصة حدث بها النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ورفقة معه في سفينة، فانكسرت السفينة فخرجوا على الساحل، فإذا هم بدابة عظيمة عجيبة لا يعرف رأسها من ذنبها، يكسوها الشعر، فتكلمهم فتقول من أنتم؟ وهذا في صحيح مسلم، من أراد أن يقرأ القصة بكاملها فهي في صحيح مسلم في أشراط الساعة، في كتاب الفتن وأشراط الساعة، أما أنا فأذكرها إشارة فقط لأني قليل الحفظ ولا يمكن أن أتيكم بالحديث كامل، لكني أشير إشارة. فتكلمهم فيقولون نحن ناس من العرب، فتقول إن هنا رجل هو إليكم أو هو إلى أخباركم بالأشواق، يعني مشتاق إلى أن يسمع أخباركم، فيمشون وراء فيقولون من أنت؟ فتقول أنا الجساسة، فيمشون وراءها حتى تأتي لهم برجل قد شدة أعضاؤه في الحديد وربط في ذلك الغار أرجله وأيديه وهو واقف فيكلمهم ويكلمونه ويسألهم من أين هم ثم يسألهم عن النبي عليه الصلاة والسلام هل بعث فيقولون نعم فيقول هل اتبعتموه فيقولون لا فيقول خير لكم أن تتبعوه ويسألهم عن نخل في بيسام الظهر لا في الشام هل أثمر فيقول نعم قال إنه سيأتي عليه قال يوشك ألا يثمر ويسألهم عن بحيرة طبرية هل فيها ماء فيقولون نعم فيقول يوشك ألا يكون فيها ماء إشارة إلى يأجوج وماجوج أنهم يشربونه فيقولون من أنت فيقول أنا الدجال. هذه القصة لما قصها تميم على النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أسلم تقول أحد الصحابيات صلينا مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر ذات يوم فلما انصرف قال الزموا أماكنكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام ثم قال كنت قد حدثتكم عن الدجال ولكن أيضا أراد عليه الصلاة والسلام أن يقص عليهم هذه القصة بكاملها حيث سمعها من تميم فأخبرهم بها بالتفصيل وبينها لهم أتم بيان. الصحابة كما تعلمون قوة إيمانهم رضي الله عنهم يقولون إنهم خافوا حتى أنهم توقعوا أنه في أطراف النخل يعني كأنه قد بعث الآن لشدة تحذير الرسول عليه الصلاة والسلام منه وبيان أخباره وصفاته وقوة إيمانهم رضي الله عنهم وأرضاهم لأنهم يثقون ويعرفون يقينا أنه عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى فعلى هذا الفتن نسأل الله العفو والعافية ونعوذ بالله منها كثيرة منها هذا الدجال ومنها يأجوج وماجوج وغير ذلك كثير. علامة الساعة الكبرى كما ورد أنها 10 إذا خرجت تتابعت لكن الآية التي إذا خرجت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل خروج الشمس من مغربها. عيسى بن مريم عليه السلام ورد أنه يعيش في الأرض سنين ويتزوج ويولد له فإذا مات عاش من بعده من المؤمنين ما شاء الله فإذا أراد الله نهاية الدنيا أرسل ريحا طيبة فقبضت أرواح المؤمنين كلهم حتى لو أن مؤمنا في كهف في جبل لدخلت عليه حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله وهم شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة كما جاء في الحديث إن من شرار الساعة الناس أو إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد يخرج عليهم إبليس ويناديهم ويقولون ماذا بماذا تأمرنا فيأمرهم بعبادة الأصنام فيعودون إلى اللات والعزى وغيرها.